بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، بادئ ذي بدء نعتذر لإخواننا مرة أخرى على هذا التأخر، فقد نزل عندنا بعض الضيوف أخرون عنكم. أريد أن أنبه على مسألة مهمة، هذه المسألة يعرفها من هو معتاد على حضور هذه المجالس، وهي أننا إذا أعلننا عن الدرس فالدرس موجود على كل حال، إذا لم يكن درس سنعلن أنه لا يوجد درس. يعني أحيانا يقع تأخر، وتعلمون لا يخفى عليكم الحال في العاصمة، التزام المواعيد وما في ذلك من العسر، وأحيانا تأتي عوارض وصوارف وشواغل وينزل غيوم وتأتي أشياء كثيرة. فالأصل الدرس أنه ثابت في وقته، أحيانا يقع تأخر. إذا لم يعني إذا كنا لن نعقد الدرس فسننبه الإخوة على ذلك إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الموصول. الموصول أي ليس الموصول، وكنا قد أخذنا في الدرس السابق العلم واسم الإشارة، أود أن أنبه على مسألة ذكرتها في الدرس السابق في بيت نسبته لطرفة أو للنابغة، هو لطرفة بن العبد، شاهد هذاك: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف المدد. هو لطرفة بن العبد، وليس قلت هو لطرفة أو للنابغة، هو لطرفة في معلقتي. قال: اسم الموصول أو الموصول، هذا أيضا من أنواع المعارف، كما مضى معنا أن المعارف سبعة فيها سهل: أنا صالح ذا ملفة بن يا رجل، أنا الضمير، صالح العالم، ذا اسم الإشارة، ما اسم الموصول. الموصول في اللغة العربية اسم مفعول من الوصل، من وصله يصله فهو واصل، واسم مفعول منه موصول. وما في الاصطلاح ما هو الاسم الموصول؟ قالوا: هو ما دل على مسماه بقيد الصلة المشتملة على العائد، هذا هو الاسم الموصول. اسم موصول واسم يدل على مسمى لكن بقيد الصلة، بقيد الصلة المشتملة على العائد. فاسم الموصول ما دل على مسماه بقيد الصلة المشتملة على العائد. والموصول عموما ينقسم إلى قسمين: إلى موصول حرفي وإلى موصول اسمي. والذي تناوله الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة هو الموصول الاسمي، ولم يتناول الموصول الحرفي. والموصول الحرفي هو ما أول مع صلته بمصدر وخمسة حروف: أن وأن وكي وما ولو. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفريدة في ألفيته في النحو. فمن أحسن الأبيات في الموصول الحرفي أبيات الإمام السيوطي رحمه الله، ولا يسر الله فرصة نشرحها. وعقد ابن مالك رحمه الله تعالى للموصول الحرفي أيضا أبياتا في الكافية، لكن في الخلاصة لم يتناول الموصول الحرفي بترجمة خاصة، وإن كان ذكر يعني مسائله مفرقة في الحروف أو في مواضع ذكر حروف الموصول الحرفي. الموصول الحرفي ليس من المعارف، لا يذكر في هذا الباب، لأنه حرف موصول، هو حرف، وحرف موصول، ليس اسم موصول، هو حرف موصول، ويؤول مع صلته بمصدر. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. قل: يعجبني أن تجتهد، يعجبني اجتهادك، وهكذا. وأمثلته كثيرة. فابن مالك رحمه الله تكلم هنا عن الموصول اسمي، ولعلنا نتناول الموصول الحرفي في يعني فرصة الله. قال الموصول أي الاسم الموصول، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح هو ما دل على مسماه بقيد الصلة مشتملة على العامل. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي. الموصول الاسمي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إلى قسمين، وإما يكون إلى مختص وغير مختص. الموصول الاسمي هذا إما يكون مختصا، أي أن يكون لفظه مختصا بالمفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو المثنى أو الجمع، هذا قالوا موصول اسمي مختص يختص بمعنى من المعاني من الإفراد أو التثنية أو الجمع والتذكير والتأنيث. وعندنا الموصول غير المختص، وبدأ بالموصول المختص. موصول الأسماء الذي الأنثى، قول موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء الذي ذكرها بالعد، بدأ بالموصول المختص الذي ويختص بالمذكر الذي جاء الذي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وسواء كان عاقلا أو غير عاقل، فالذي للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره عاقل، هذا اليوم الذي اليوم غير عاقل، وهكذا إن الذي فرض عليك القرآن ربك العاقل، هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا. فالذي للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره هو غير عاقل. وصول الأسماء الذي الأنثى التي، أما الأنثى مفردة فموصولها الاسم هو التي، سواء كانت عاقلة أو غيرة عاقلة. مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها عاقلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. آية على كل حال التي يوصف بها توصف، عفوا، التي اسم موصول للمفردة المؤنثة عاقلة كانت أو غيرة عاقلة. التي كنت عليها، التي كنت عليها قبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا لغير عاقل. فالذي للمذكر المفرد عاقلا كان أو غير عاقل، والتي للمؤنثة المفرد عاقلة كانت أو غير عاقلة. موصول الأسماء الذي الأنثى التي زيد، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، فيقال اللذان ولا يقال اللذيان، ويقال اللتان ولا يقال اللتيان، واضح. ففي حال التثنية تحذف الياء من الذي والتي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبت، تقول اللذان واللتان ولا تقول اللذيان واللتيان، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي. نعم. بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تجزت فلا ملامة، فتحذف الياء. بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تجزت فلا ملامة، بل ما تليه أوله العلامة، ما تليه الياء وهو حرف الذال، ما هو الحرف الذي تليه الياء؟ الذي تليه الياء، الذي يأتي بعد الياء، يمكن أن تقول الحرف الذي تليه الياء، مش الذي يلي الياء، الذي تليه، الذي تليه الياء، الياء تأتي بعده اللي هو الذال في الذي، والتاء في التي. بل ما تليه اللي هو حرف الذال في الذي وحرف التاء في التي أوله العلامة، اجعل بعده علامة التثنية من ألف في حالة الرفع أو ياء في حالتي النصب والجر. بل ما تليه أوله العلامة، تقول اللذان اللذان واللذين، جاء اللذان ورأيت اللذين ومررت باللذين، الياء التي في اللذين ليست ياء لا ليست يا الذي وإنما هي ياء التثنية، علامة التثنية، وعلامة التثنية في الرفع الألف وفي النصب والجر الياء. واضح. والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه. قالت اللتان رأيت اللتين مررت باللتين كذلك. فياء التي قد حذفت، وأما الألف والياء فهي علامة التثنية. بل ما تليه أوله العلامة. والنون وإن تشدد فلا ملامة بأن تقول اللذان أو اللذين أو اللتان أو اللتين، هذه لغة صحيحة وفصيحة جاء بها القرآن الكريم، جاء بها القرآن الكريم في قراءة عبد الله بن كثير، في قراءة عبد الله بن كثير فيها تشديد اللام، فيها تشديد اللذان كما في قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلنا، قرأ ابن كثير بتشديد النون وهكذا. فالنون تشدد، والنون إن تشدد فلا ملام في اللذان واللتان واللذين واللتين، واللذان يأتي منكم هكذا. والنون إن تشدد فلا ملامة. والنون من ذين وتين شددا. والنون من ذين وتين شددا. هذا تفريع فقط بمناسبة تشديد النون، وإلا فلفظ ذين وتين من أسماء الإشارة. لكن تكلم لما تكلم عن تشديد النون في الاسم الموصول تكلم عما يشبهه من تشبيه النون في اسمه في اسم الإشارة. أيضا وتعويض بذاك قصدا. كذلك هذا قد جاء في قراءة عبد الله بن كثير، في قراءة أبي عمرو بن العلاء في بتشديد النون من اسم الإشارة. فذانك برهانان من ربك فذانك. وكذلك يريد أن يحكى إحدى ابنتي هاتين، قرأ ابن كثير إحدى وابن العلاء إحدى ابنتي هاتين وهكذا. والنون إن تشدد ملا ملامة. وكذلك النون من ذين وتين شددا، كلاهما يشد. النون من ذين وتين شددا. أيضا وتعويض أيضا وتعويض بذاك قصدا. وتعويض بذاك أي بالتشديد قصدا. قال النحاة تشديد تلك النون الزائدة، أو إن شئت قلت تشديد النون هو تشديد يكون بإضافة نون، تلك النون الزائدة هي عوض من الألف أو الياء المحذوفتين، عوض من الألف في اسم الإشارة وعوض من الياء في الاسم الموصول أيضا. وتعويض بذاك قصد، فعللوا ذلك بأن ذلك التشديد إنما هو عوض عن الحرف المحذوف، والحرف المحذوف في الاسم الموصول هو الياء، واسم الإشارة هو الألف. وقال على كل حال، وهذا من زعامات النحو كما يقال، وبعضهم يقول العلة الصحيحة أنها لغة، هذه لغة صحيحة رويت عن العرب وبها صحت القراءة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. جمع الذي الأولى الذي يجمع على الأولى، جمع الأولى جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا. فإذا أردت جمع الذي تقول الأولى، جاء الأولى حفظوا القرآن الكريم، أي جاء الذين، جاء الذين، هذه لغة صحيحة جمع الذي الأولى، فيجمع الذي على الأولى. والجمع الأشهر يجمع على الذين، جمع الذي الأولى الذين، فالذي يجمع على أولى ويجمع على الذين. جمع الذي الأولى جاء الذين صحبتهم، جاء الأولى صحبتهم، جاء الذين حفظوا القرآن الكريم، جاء الأولى حافظوا القرآن الكريم وهكذا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، الذين كذلك هو جمع للذي مطلقا أي في جميع الأحوال. قل جاء الذين رأيت الذين مررت بالذين، فيكون مبنيا على الفتح في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. هذا معنى مطلقة، جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفعا نطق، وبعضهم حكى لغة أخرى في الذين فحكاه معربا بالأحرف، فيكون بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. قل جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، علامة رفع الواو وعلامة نصب الجر الياء، هذه لغة. قالوا هي لغة هذيل أو عقيل، وقد سها من نسبها إلى تميم. هي لغة هذيل أو عقيل، ومنه قول شاعرهم: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. حكاه أبو زيد الأنصاري رحمه الله. على كل حال حكاه ببعض نسخ نحن الذين، فلا شاهد فيه، لكن الشاهد على رواية إراده بالواو نحن الذون صبحوا الصباح. كل خبر أرفع علامة رفعه الواو. أيوة هو هذا. فالذين في لغتان، اللغة الأولى أنه مبني على الفتح مطلقا سواء كان فأنه مبني، وهذا يعني أنه يلزم حالة واحدة في جميع حالات الإعراب، سواء كان في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين. ولغة هذيل أو عقيل أنه يكون معربا، وتكون علامة رفعه، تكون علامة إعرابه إما الواو في حالة الرفع أو الياء في حالتي النصب والجر. وشاهده نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحا. وبعضهم أي بعض العرب بالواو رفعا نطقا، وكذلك بالياء نصبا وجر. باللاتي واللائي التي قد جمع، واللائي باللاتي واللائي التي تجمع على اللاتي واللائي بإثبات الياء وحذفها. جاءت التي إذا جمعتها تقول جاء اللائي، أو جاء اللاتي، أو جاء اللائي، أو جاء اللاتي، وهم هي اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها. واللائي يئسن من المحيض، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. جمع قال فهذا جمع التي تجمع على اللاتي واللائي، تجمع على اللاتي واللائي بحذف بإثبات الياء وحذفها، فتقول اللاتي واللائي وهكذا. واللائي كالذين نزرا وقعا، واللائي كالذين نزرا وقعا. يأتي اللائي بمعنى الذين، من قول الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه اللائي، عليه اللائي قد مهدوا الحجور، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي. هو يمدح رجلا، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. أصل الكلام: فما آباؤنا الذين مهدوا الحجور بأمن من هذا الرجل علينا، هذا الرجل فضله علينا كفضل آبائنا أو أكثر، بل فضله علينا أعظم من فضل آبائنا. هذا هو أصل الكلام: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. آباؤنا هم الذين ملأوا اللائي، هنا شاهده جاءت بمعنى الذين، مع أن أصل اللائي أنها جمع للتي، جمع التي، اللائي واللائي هي جمع، كل منهما جمع للتي، لكن تأتي بمعنى اللائي نزرا وقع، هذا موجود. وكذلك مهم على كل حال، يقول أهل العربية أن اللائي والأولى من الألفاظ التي تتعاور، هذه تجي محل هذه، يأتي اللائي بمعنى في محل الأولى، والأولى في محل اللائي، منه قول الشاعر: محا حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم تكن لم يكن حل من قبل. محا حبها حب الأولى، الأولى رأي جمع الذي مذكر، لكن جاء بمعنى اللائي. محا حبها حب الأولى حب اللائي التي، محا حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم تكن حل من قبل. عجيب. فالشاهد أن اللائي تأتي في محل الأولى، والأولى تأتي في محل اللائي، لكن ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى أن اللائي تأتي قليلا على قلة بمعنى الذين وشاهده فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورا. اللائي هنا بمعنى الذين أي الذين قد مهدوا الحجور. أيوة. ومن وما وأل تساوي هذا شروع منه في الموصول الاسمي غير المختص غير المختص. ومن وما وأل تساوي وهي وهو ستة أسماء. ومن وما ومن تساوي ما ذكر وهكذا ذو. شوف ومن وما ومن وما وأل تساوي ما ذكر من وما وأل أذو هكذا ذو عند طيء شهير. نعم. وكذلك وغيرها مما ستأتي الإشارة إليه. فهذه هذا من الأسماء الموصولة غير المختصة. تقول جاء من قام وجاء من قام وجاء من قامتا وجاء من قاموا وجاء من قمنا فهذا لا يختص بالمفرد أو المثنى أو الجمع أو المذكر أو المؤنث. الاسم الموصول قلنا منه مختص ومنه غير المختص. المختص تقدم ذكره هذا شرع منه في غير المختص. هي ستة ذكر لنا منها أربعة وتبقى أيو كذلك أيو هو ذكر أربعة من وما وأل وذو الطائية وتبقى ذا وأيو ستة. قول ومن وما تساوي ما ذكر أي أنها لا تختص تعم الجميع تأتي للمفرد وللجمع وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث كما ذكر لك. وهكذا ومنهم من يمشي على أربعة وهكذا أمثلة كثيرة على كل حال. ومن وما ومن تساوي ما ذكر ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهير ذو الطائية ذو الطائية ذو التي بمعنى الذي من قول الشاعر فإن الماء ما وأبي وجدي وبئر ذو حفرت وذو طويت أي وبئر الذي حفرت والذي طويت. قل جاء الذي جاء ذو حفر البئر جاء ذو حفراء البئر جاء ذو حفروا البئر جاء ذو حفرنا البئر وهكذا في نهاية عمر. جاء من حفظ الكتاب جاء من حفظت الكتاب جاء من حفظوا الكتاب جاء من حفظا الكتاب وهكذا كذلك في من وما وأل. وأما أن فتكون كذلك موصولة ولها أحكام تختص بها سيذكرها النووي رحمه الله تعالى. وكالتي أيضا لديهم ذات موضع اللاتي أتى ذوات وكالتي أيضا لديهم ذات فتكون ذات بمعنى التي جاءت التي لقيتها من قبل وتقول جاءت ذات لقيتها من قبل هذا ليس شائعا هذا مما يتعلم ليعرف ولا يشترط أن يتكلم به الإنسان لكن يحسن به أن يعرفه لأنه من لغة العرب وهو مما يستعان به على فهم مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستعان به في تخريج كثير من الإشكالات. مهم أن يعلم أنه لغة وفي ذلك فوائد كثيرة لكن ليس من شرط تعلمه والاطلاع عليه أن يتكلم به. وكالتي أيضا لديهم ذات وقالوا وهي على لغة في أن ذو قد تكون متصرفة في بعض الأحوال تكون ذو للمذكر وذات للمؤنث وذات للمؤنث، وجمع وذو تبقى على حالها، وذات في الجمع يقال فيها ذوات، يقال فيها ذوات. نعم، وضع التي أتى ذوات فتكون ذات للمفردة، جاءت ذات لقيتها، أو ذوات لقيتهن، أي اللائي لقيتهن أو عرفتهن وهكذا. ومثل ماذا بعد ما استفهام، ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى، أو من إذا لم تلغى في الكلام. إذا كذلك من الأسماء الموصولة غير المختصة، ذكرنا الأول ذكر ما ومن وأل وذو، كذلك ذا من الأسماء الموصولة إذا جاءت بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. والشرط في ذلك ألا تكون ما ملغاتين، تكون ما أو من ملغاتين، تكون كل منهما عاملة. تقول مثلا تقول ماذا قيل للذين اتقوا، ماذا قالوا، ماذا قال ربكم، أي ما الذي قال ربه، قالوا خيرا، هذا دل على أنها غير عاملة، سأذكره فيه. لكن لو نقول مثلا ماذا قلت، أو من ذا لقيت، تحتمل الإعمال وتحتمل الإلغاء. لكن السؤال الذي يسأله يعني قد يسأله الإنسان، ما ضابط التفريق، كيف نفرق، كيف نعرف أنها ملغاة أو غير ملغاة؟ هو أمارة الإلغاء، أمارة الإلغاء هو التركيب وعدم التفكيك، يعني أن تعامل كالكلمة الواحدة. فإذا عمل حرف الاستفهام وما بعده معاملة الكلمة الواحدة، فهذا يعني أنها مهملة، أنها ملغاة ولم تعمل، هذا الإلغاء حكمي على كل حال. وأما إذا لم تعامل معاملة الكلمة الواحدة، وإنما عملت معاملة كل جزء على حدة، أنه كلنا مركبة من أجزاء متعددة، ما حرف استفهام، ذا أي الذي، قال ربكم، فنتكون عاملة غير ملغاة. ويظهر هذا الفرق في البدل، عند مجيء البدل. فإذا جاء البدل منصوبا دل ذلك على أنها ملغاة، على أنها ملغاة إذا جاء البدل منصوب، كما في قوله تعالى وقيل الذين اتقوا ماذا قال ربكم، قالوا خيرا، أي قال خيرا. فماذا كلها مفعول به لي قال ربكم، ماذا قال ربكم، فجعلت كأنها كلمة واحدة في محل نصب مفعول به مقدر، ماذا قال ربكم، ماذا، إذا جعلت كأنها كلمة واحدة فتلك أمارة الإلغاء. وأما إذا كانت بالرفع، ماذا قال ربكم، قالوا خير، أي ما الذي قال ربكم، ما تكون مبتدأ والذي خبر إلى آخره، ما الذي قال ربكم خير. تقول مثلا ما الذي أردته، أو ماذا أردت بكلامك هذا، أخيرا أم شرا، أنا على أنها ملغاة، أخير أم شر، على أنها غير ملغاة، على أنها، فهمتوا؟ ويظهر الفرق في البدل، في البدل. فهنا شرطها حتى تكون على هذا النحو وصولا، تكون بعد من أو بعد من أو ما الاستفهاميتين، وأن تكون أن يكون حرف الاستفهام عاملا فيما بعده غير ملغا. ومن الشروط أيضا يعني لا تكون اسم إشارة، لأنه أحيانا ذا تكون اسم إشارة. تقول مثلا ما ذا الكتاب، ما ذا الكتاب، هذه هنا هي اسم إشارة وليست اسما موصولا لأسباب كثيرة. أسباب كثيرة منها أن الصلة جاءت مفردة، والصلة تأتي مفردة إذا كان اسم موصول بأن تكبيش أي أصفى. فالكلام هنا ما هذا الكتاب أو ماذا الكاتب، ماذا الشيء أي ما هذا الشيء، فهناك فرق. المهم التفصيل في هذه في هذا الفرع النحوي يطلب في المطولات. إحنا الذي يعنينا أن ذا جي اسم موصول بعد ما ومن الاستفهاميتين بشرط أن تكون كل منهما عاملا، ما تكونش ملغات هذا. كلها يلزم بعده صلة على ضمير وكلها المشتر. أي جميع الأسماء الموصولة يلزم بعده صلة، إذ الصلة هي التي يحصل بها تمام معنى الاسم الموصول. ذكرنا في تعريف الاسم الموصول ما دل على مسماه بقيد الصلة المشتملة على العائد. يكفيش وحده تقول جاء الذي لا يتم معنى، رأيت الذي، مررت بالذي، تسكت. لا بد من صلة يكمل بها معنى الاسم الموصول. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. ما من اسم موصول إلا ولا بد معه من صلة مشتملة على عائد، أي ضمير عائد يعود على الاسم الموصول، يعود على الاسم الموصول. مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، أو تقول مررت بالذي، مررت بالذي عرفته أو صحبته زمانا طويلا، فهذه صلة. والهاء عائد يعود على ذلك، يعود على الاسم الموصول. فهذا العائد الأصل أن يذكر وأحيانا يحذف كما ستأتينا صور يحذف فيها ذلك العائد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يشفع هو، من ذا الذي يشفع هو عنده إلا بإذنه. فما من اسم موصول إلا ولا بد له من صلة يحصل بها تمام معناه، ومن عائد يعود على الاسم الموصول. ذلك العائد إما أن يكون مذكورا إما أن يكون محذوفا كما سيأتي. كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وهو العائد. وجملة أو شبهها الذي وصل، هذه الصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. إما الصلة صلة اسم الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة، وإما أن تكون مفردا كما سيأتي، صفة صريحة كما سيأتي. فلا بد من صلة. هذه الصلة إما أن تكون جملة اسمية ولا جملة فعلية. جاء الذي أبوه عندك جملة اسمية، جاء الذي أكرمك أبوه وأكرمت أباه هذه جملة فعلية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه الصلة جملة، ذا الذي يشفع جملة فعلية، أحيانا تكون جملة اسمية. ادفع بالتي هي أحسن، الصلة هنا جملة اسمية أيوة، وأحيانا تكون شبه جملة، تكون شبه جملة. ولهن مثل الذي عليهن، أو الجار عليهن هو الصلة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة، تكون ظرف، تكون ظرف كذلك يكون كما في قوله تعالى ما هنا بمعنى الذي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم أي الذي عندكم، فهنا الظرف هو الظرف هو فالشبه الصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون ظرفا وإما أن تكون جارا ومجرور وإما أن تكون صفة صريحة، وهذا في أل كما سيأتي، قد يكون مفرد وهذا مختص بأل، أو الأصل أن يكون في أل الموصولة، في أل الموصولة. قال فهو يأتي جملة اسمية كانت أو فعلية، ويأتي شبه جملة، شبه الجملة إما ظرف الزمان أو مكان أو تكون من جار ومجرور ومفرد سيأتي ذكره. جملة أو شبهها الذي يوصي. شوف وجملة أو شبهها الذي يوصي. شبه الجملة يدخل فيه الجار والمجرور يدخل فيه الظرف. وجملة وشبهها الذي يوصي. كمن عندي الذي ابنه كفل. هي كمن عندي الذي ابنه. شوف من عندي هنا شبه جملة ظرف. الذي ابنه كفل جملة اسمية جملة. من عندي هذا الصلة وهنا جاءت شبه جملة. الذي ابنه كفل الذي ابنه كفل مثال لمجيء الصلة جملة اسمية. الذي ابنه كفل ابنه كفل جملة اسمية. كان قاعدة صلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. تعرب يعني كلماتها ثم أما الجملة فلا محل لها من الإعراب. هذا يدرس في قواعد الإعراب. كأن جملة لها محل من الإعراب وجملة لا محل لها من الإعراب. من الجملة التي لا محل لها من الإعراب جملة صلة الموصول. وصفة صريحة صلة أل. شفت وصفة صريحة صلة أل. صلة أل تأتي صفة صريحة. تأتي صفة صريحة يعني ما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة وهكذا. فصلة أل تأتي مفردا حان كونه صفة صريحة احترازا من الصفة غير الصريحة التي شابهت الاسم. فالصفة الصريحة تقول مثلا جاء الطالع جبلا أو الطالب علما أو نحو هذا. الأمثلة على ذلك كثيرة. جاء الطالب للخير وهكذا أي الذي يطلب الخير. فجاء يعني أمثلة كثيرة لكم أن تركبوا ما شئتم من الأمثلة سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو نحو هذا. فتدخل أل على الصفة أو على وكونها بمعرب الأفعال وتدخل على الأفعال على قلة ولا يختص بالاضطرار على الصحيح سواء كان في الشعر أو في النثر لكن على قلة. ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل كما في قول الفرز ما أنت بالحكم ترضى أي الذي ترضى. والبحر الزاخر أي البحر الذي زخر هذا مثال أي الذي زخر. جاء البحر الزاخر بالعلم أي الذي زخر بالعلم وهكذا. هذا مثال الصفة الصريحة. جاء الحريص على طلب العلم أي الذي حرص. جاء الحريص على اقتناء الكتاب أي الذي حرص على اقتنائه وهكذا. هذه صفة صريحة صفة صريحة صفة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. وقد تكون صلة أل فعلا معربا على قلة كما في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ولا يختص بالشعر خلافا لمن توهم ذلك إذ كان من الممكن أن لو كان مختصا بالشعر يعني لا يختص بالشعر لأنه كان من الممكن أن يقول ما أنت بالحكم المرضي حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل فلا ضرورة. فدل ذلك على أنه أمر يجوز في الاختيار دون الاضطرار أي لضرورة الوزن لك يخصنا بالشعر. هنا لا اضطرار يعني كان من الممكن أن يقول ما أنت بالحكم المرضي حكومته المرضي ويغني عنه ترضى حكومته. فدل ذلك على أنه جائز في الشعر والنثر ولا يختص بحالة الاضطرار أي بضرورة الوزن في الشعر. أيوك ما وأعربت ما لم تضف وصدر أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. أي فيها كلام كثير تقدم معنا بأن أي من الأسماء الموصولة هي اسم موصول لكنه معرب. أسماء الموصولة كلها مبنية إلا أي فإنها معربة وذكرنا لماذا هي معربة في المعرب المبني. قلنا لملازمتها الإضافة في اللفظ أو المعنى، لفظا أو معنى، هي لا تنفك عن الإضافة. احنا لما ذكرنا، لما عرفنا المعرب وعرفنا المبني، وذكرنا بأن المبني هو ما شابه الحرف، وذكرنا أنه ما لم يمنع منه مانع، ما لم يحصل فيه معارض. في أي المعارض شنو هو؟ ملازمتها للإضافة، فكانت أشبه بالأسماء، ولذلك أي الأصل فيها أنها معربة، الأصل فيها أنها معربة، لكنها تبنى في بعض الحالات، هي في صورة واحدة سيذكرها الناظم رحمه الله. ولك أي كما حكمها حكم ما الموصولة، فأي اسم الموصول كما اسم موصول كذلك، أي كما وأعربت ما لم تضف، فالأصل أنها معربة. تقول جاء أي قائم، رأيت أيا قائما، مررت بأي قائما، شئت قلت جاء أي هو قائم، أي الذي هو، جاء الذي هو قائم، جاء أي هو قائم، رأيت أيا هو قائم، مررت بأي هو قائم، واضح. فهي معربة، أي كما هو عربت، ما لم تضف صدر وصلها ضمير تبنى في حالة واحدة، إذا كانت مضافة في اللفظ، إذا كانت مضافة في الظاهر، والثاني أن يحذف صدر صلتها. بهذين القيدين تكون أي مبنية، تكون أي مبنية. كثير من الطلبة يعصر عليه ضبط هذه المسألة، لكن ثم ربطوها من طرق ضبط هذه المسألة، ربطها بمثال ثم تخريج الصور من ذلك مثال، وهو قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وعتيا. شوف، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، هي هنا مضافة، أيهم مضافة، أضيفت إلى ما بعدها، أضيفت في اللفظ مش في المعنى، أضيفت في الظاهر، مضافة ظاهرة. وصدر وصلها ضمير محذوف، أصل الكلام: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد على الرحمن عتيا. فمتى ما وجد هذان الشرطان، أن تكون مضافة وأن يحذف صدر صلتها، بنيت أيهم. جاء أشدهم، أن تمثل جاء أشدهم، أو نختار مثال آخر حتى لا ندخل فيه تحريف الآية القرآنية. فالمهم أنه لا بد من هذين القيدين حتى تبنى أي. هذان الشرطان هما أن تكون أي مضافة في اللفظ، وأن يكون صدر صلتها محذوفا. تبقى ثلاث صور، تبقى ثلاث صور: أن تضاف ويذكر صدر صلتها، ألا تضاف وألا يذكر صدر صلتها، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها. والصورة الرابعة: أن تضاف ولا يذكر صدر صلتها، وهي الصورة التي تبنى فيها، وذكرها الناظم رحمه الله. فالصور أربع نجيبها. الصورة الأولى: أن تكون مضافة وقد ذكر صدر صلتها. جيب مثال، مثلا تقول: جاء أيهم هو قائم، جاء أيهم، نراه مضافة، هو قائم، أو أيهم هو عالم أو طالب، جاء أيهم هو طالب، هنا تكون معربة، كانت مضافة وذكر صدر صلتها. قل: جاء أيهم هو طالب، رأيت أيهم هو طالب، مررت بأيهم هو طالب. صورة ثانية، هذه الصورة الثانية: ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، جاء أي طالب، رأيت أيا طالبا، مررت بأي طالب. أصل الكلام: جاء أي هو، أيهم هو، فلم تضف وحذف صدر الصلة. قل جاء أي طالب، رأيت أي طالبا، مررت بأي طالب، وهنا تكون معربة أيضا. الصورة الثالثة أن لا تضاف في اللفظ وأن يذكر صدر صلتها. جاء أي هو طالب، رأيت أيا هو طالب، مررت بأي هو طالب، هذه أيضا صورة هي معربة في هذه الصورة. الصورة الأخيرة وهي التي ذكرها الناظم تكون مضافة وأن يحذف صدر صلتها. تقول جاء أيهم طالب، رأيت أيهم طالب، مررت بأيهم طالب، مررت بأيهم طالب، وهكذا. ثم هذه الصورة الرابعة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله أي كما أعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير حذف، كما في قوله وأشار مثلا على ذلك قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. لو كانت معربة لقال أيهم فعل به لننزعن، قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذا هو مذهب الجمهور. وبعض النحاة جعلها معربة في كل الحالات، في كل الحالات، كما هو مذهب الكوفيين ومذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو مذهب سهل. كما أعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير، بعضهم أعرب مطلقا، بعضهم أعرب مطلقا مطلقا وفي للحذف أي غير أي، وبعضهم عرب مطلقا كالكوفيين والخليل بن أحمد ويونس وغير واحد من النحوة، وبعضهم عرب مطلقا وفي للحذف أي غير أي يقتفي يستطال وصل وإن لم يستطال فالحذف نزر وأبى وأن يختزل إلى خليل صلاح الباقي لوصل مكمل. المهم هنا هذه الأبيات فيها أحكام كثيرة، وبعضهم عرب مطلقا وفي زيد ذا الحذف أيا غير أي يقتل، أي يتكلم هنا عن متى يكون الحذف ومتى لا يكون. قال لك أي غير أي يقتفي، أي أيا غير أي يقتفي، أي يقتفي غير أي أيا، أي إن غير أي من الأسماء الموصولة يتبع أيا في الحذف. متى يكون الحذف؟ إن يستطل وصل، إذا كانت الصلة طويلة فهنا يجوز الحذف، يجوز الحذف. ومثل له السيبويه بقوله ما أنا بالذي قائل لك شرا، مثلا ما أنا بالذي قائل لك شرا، هذا صلة طويلة فيها جار ومجرور، لك شر فيها مفعول بها، فيها زيادة جار ومجرور، فأنا يجوز تقول ما أنا بالذي هو قائل لك شر، وجوز تحذف ما أنا بالذي هو قائل لك شر. فإذا استطيل الوصل جاز الحذف إذا كانت الصلة طويلة. وأما إذا كانت الصلة قصيرة غير طويلة فالأصل هو عدم الحذف، الأصل هو عدم الحذف، كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. الأصل لا تقول ادفع بالتي أحسن لأن الصلة قصيرة جدا، فإذا كانت الصلة قصيرة فالأصل هو عدم الحذف، ويكون الحذف نادرا، يكون حذف نادر، كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أحسن، وعلى رواية الرفع تماما على الذي أحسن، أصل الكلام تماما على الذي هو أحسن، فالصلة قصيرة ومع ذلك حذف، لكن هذا نزر وهذا نادر وهذا قليل. هذا نادر وقليل وليس كثيرا. ومن قول الشاعر من يعنى بالمجد لم ينطق بما سفه ولم يحيد عن سبيل المجد والكرم. من يعنى بالمجد لم ينطق بما سفه. هذا من النزل أصل الكلام بما هو سفه. من يعنى بالمجد لم ينطق بما سفه أي بما هو سفه ولم يحل عن سبيل المجد والكريم. هذا من النزر، هذا من النادر والقليل، لأن الأصل أن الحذف لا يكون إلا إذا كانت الجملة إذا كانت الصلة طويلة، وأما إذا كانت قصيرة فالأصل عدم الحذف، ويجوز الحذف على قلة، الحذف قليل ونادر في اللغة العربية. إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر أي قليل ونادر. زيد وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. أبوا الحذف إذا لم يوجد ما يدل عليه، يعني إذا كانت الجملة يمكن أن يكتفى بها في الصلة من غير إشعار بوجود محذوف فالأصل عدم الحذف. قل جاء مثلا، أنت جاء الذي أبوه عالم، أنت أردت جاء الذي هو أبوه عالم، هنا لا يجوز الحذف. إذا أردت تركيب الجملة بذكر هذا الضمير هو جاء الذي هو أبوه عارف، الأصل هنا أنه لا يجوز الحذف. لماذا؟ لأننا إذا حذفناه لا يوجد ما يدل عليه، لأن ما بقي من الجملة بعد الحذف يصح أن يكون صلة بمفرده، والشيء إذا حذف لا بد له من شيء يدل عليه ولا دال فيها في نحو هذه الأمثلة. فلما لا تحذف جاء الذي أبوه فاضل فالأصل هنا عدم الحذف. أما إذا ادعي الحذف فلا بد من شيء يدل عليه. صالح الباقي لوصل مكمل. والحذف عندهم كثير منجلي. هذا حذف العائد كثير منجلي في بعض الأمثلة. في عائد متصل إن انتصب. في فعلنا وصف كمن نرجو يهب. شوف مثلا كمن نرجو يهب، هنا العائد ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول لكنه محذوف. هي أصل الكلام من نرجوه يهب، يعني الذي نرجوه يهب. قل الذي ندعوه يهب ويعطي، مش تقول الذي ندعوه كريم الذي ندعوه. فإذا قلت يجوز تقول الذي ندعوه بحذف العائد، وهذا كثير إذا كان العائد منصوبا بفعل أو وصف منصوب بفعل كما في هذا المثال، كما في قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه الله رسولا، حذف العائد في ضمير يعني في محل نصب. وكذلك إذا كان منصوبا بوصف في قول الشاعر ما الله موليك فضل فاحمدنه به، ما الله موليك فضل، أصل الكلام ما الله ما لدى غيره نفع ولا ضرر، ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. مع ذكر العائد ماذا نقول؟ ما الله موليكه أي الذي أولاك الله فهو فضل منه، هذا هو المعنى. ما الله موليك أي الذي أولاك الذي موليكه الله هذا فضل. ما الله موليك، ما الله موليك فضل، ما الله موليكه، لكن حذف فيه العائد لأن هذا كثير. حذف العائد المنتصب بفعل أو وصف كثير في كلام العرب. ما الله موليك فضل فاحمدنه به، فضل هي الخبر، أي الذي أولاك الله فضل فهو خبر، هي خبر. أصل الكلام الله موليكه لكن حذف العائد ها هنا لأنه منصوب بوصف بسم الله. هذا كثير في كلام العرب. هي الوقت أنا أسرع. الله موليك فاحمد منه ولا دغين فما ظهر. زيد كذاك حذف ما بوصف خفض، ما بوصف خفض ذكرنا ما بوصف خفض ما هو مخ... كذاك حذف ما بفضل خفض. كذلك هذا حذف العائد المجرور بوصف، وفي قوله تعالى فاقض ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه. شوف هنا العائد يكون العائد منصوب العائد مجرور، العائد هو مبني، نحن نقول في العائد قاضيه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. فاقضي ما أنت قاض أي فاقضي ما أنت قاضيه أي الذي أنت قاضيه، فهذا أيضا مما يجوز فيه حذف العائد. كأنت قاض بعد أمر من بعد قضاء أمر تقضي ما أنت قاض بعد أمر من قضاء من قضاء يقضي اقضي زيد كذا الذي جر بما بما الموصول جر بما الموصول جر بما الموصول جر كمر بالذي كذلك المجرور المجرور بالذي جر الاسم الموصول المجرور العائد المجرور بحرف جر الاسم الموصول كذا الذي جر أي كذا أي العائد الذي جر بما الموصول جر أي جر بذلك الحرف الذي جر الاسم الموصول كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر مر بالذي مررت هذا على حذف العائد إذا ذكرناه مر بالذي مررت به فيحذف العائد وجار مر بالذي مررت به مر بالذي مررت كمر بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت مررت به وله الأمثلة كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل بعد قليل مع درس التصريف وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.